الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند موضوع النفاق. تكلمنا في الدرس الماضي عن الكفر، واليوم إن شاء الله نتكلم عن النفاق. ما معنى النفاق؟ كلمة نفاق ما معناها؟ أيوة، إظهار شيء وإبطان شيء آخر، هذا اسمه نفاق. مأخوذ، نفاق مأخوذ في اللغة من النفق. تعرف النفق؟ النفق أي شو؟ نفق، ما تعرف النفق؟ أيوة، بكون في جبل مثلا طريق بيختصروا، بدل ما يطلعوا الجبل وينزلوا بيعملوا نفق، بحفروا في داخل الجبل من الجهة هاي حتى يخرج من الجهة الأخرى. هذا النفق لأنه مخفي، جاي في باطن الجبل، اسمه نفق. وأخذ النفاق من هذا هذه التسمية نفاق، لأنه شيء مبطن، شيء مخفي. ولأن المنافق ما يبطنه هو خلاف ما يظهره، اعتقاده بكون باطني مخفي، أما الظاهر يظهر حسب الأحوال اللي هو يتنقل فيها. يعني اليوم مثلا عايش مع الدولة الإسلامية بصير من عناصر الدولة الإسلامية وبحب الدولة الإسلامية وبدعي لهم والله ينصركم إلى آخره، بكرة بيجي مثلا لا قدر الله بيجي مثلا نظام بصير مع النظام، هو الداخل خلص عنده اعتقاد، لكن الظاهر حسب الأحوال، مين يعني كفت ورجحت معه. لذلك رب العالمين يقول عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله، في حدا بيقدر يخدع الله؟ لكن هو يفكر حاله أنه يخادع، يخادعون، لأنه هذا عملهم عمل مخادع، أنه تظهر شيء وتبطن شيء آخر. وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ما بتقدر تعرفه مع مين، ما بتعرف، عبارة عن صندوق مقفل، ما بتعرف شو اللي بداخله. وهذا يا إخواني أخطر إنسان على وجه الأرض، أخطر من الكافر. الكافر واضح، واضح الكافر، يعني تستطيع أن تتعامل معه أنه كافر، لكن هذا بيقول لك أنا مسلم، مسلم وهو يعمل أعمال الكفار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. كيف هذا بدك تتعامل معه؟ ولذلك أخطر ناس اللي هم المنافقين. مكانتهم وين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. معنوا إيش بيقولوا؟ بيقولوا لا إله إلا الله، آمنا، قالوا آمنا، لسانهم بيقول آمنا وبيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلوا ويحضروا يشهدوا الصلاة، صلاة الجماعة، ولكنهم يعملون ضد الإسلام حسب مصالحهم. مصالحهم مع مين؟ يتوجهوا حسب المصلحة. ولذلك المنافق لا يكون موحد، عقيدته باطلة، عقيدته فيها خلل. وغالبا ما تجد المنافقين هم أجبن الناس، جبن، لأنه يعني إيش اللي بخليه يصير مع الكف الراجحة؟ درءا لخطورتهم، حتى يدرأ خطر عنه عن نفسه، خايف منهم بصير معهم، لكن راحوا هذول يجوا غيرهم بصير مع هذول، حتى يضمن حاله أنه يظل في الأمان لأنه خايف. ولذلك رب العالمين يقول: يحسبون كل صيحة عليهم، بخاف من أي شيء، كل شيء فكروا عليه جاي ضده. يقول لك الحيطان لها أذان، بخاف من الحيط، لكن الموحد لا يخشى إلا الله، لا يخافون لومة لائم. الموحد اللي بيعرف أنه الله سبحانه وتعالى زي ما بينا في الدروس الماضية أن الله سبحانه وتعالى النفع والضرر بيده، بيده ملكوت كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذن كل ما على الأرض من متحرك أو ساكن بيد الله، فيعلم أنه لا يستطيع مخلوق أن يؤذيك إلا إذا أراد الله، إذا صدرت الإرادة العليا، الإرادة الملكية، الملك، ملك الملوك. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب حينما تسلم الخلافة، وإذا اثنين كل واحد معه سلاح السيوف، متقلدين سيوفهم ورماحهم وماشين وراه، من أنتما؟ قالوا نحن حرس. إيش تعملوا؟ قال نحرسك يا أمير المؤمنين. قال تحرسونني من أمر الأرض أم من أمر السماء؟ قالوا بل من أمر الأرض. قال ويحكم، وهل يقضى أمر في الأرض قبل أن يقضى في السماء؟ هذا التوحيد، هذه العقيدة الصحيحة. هو صحيح الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن عنده اعتقاد ويقين أنه لا يحصل شيء في الأرض، لا يقضى أمر في الأرض قبل أن يقضى في السماء، مستحيل. التشريع يأتي من الله سبحانه وتعالى، الأحكام تأتي من الله. ولذلك كلمات الله، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تخيل كل الأشجار اللي على وجه الأرض تتحول تصير أقلام، والبحار هذه المحيطات تتحول كمان بعدها سبعة أبحر تصير حبر كلها. وتكتب كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه لا يحصل شيء في الأرض إلا بكتاب من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يأخذ عصاه بقدر الله. مد إيدك بدك تأخذ التليفون، بدك تكبس كبسة، بقدر الله. لذلك اتق الله وانت بتكبس، اعلم أن هنالك من يراقبك، وأن حركتك هذه تعرض على الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تدخل على أشياء تغضب الله، فيغضب عليك الجبار جل جلاله. المنافقين بمعزل عن هذا العلم كله، يخشى من البشر، يخشى من الناس، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ما تخشى ولا تخاف في الله لومة لائم إذا كنت موحد، لكن إذا كان عندك خوف من الناس، خوف من النظام، خوف من السلطة، خوف من الطواغيت، خوف من الشرط، خوف من المخابرات، من كذا، فاعلم أن عقيدتك فيها خلل، في عندك خلل. ولذلك إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام يعادي دولة كاملة، ومين؟ مش أي دولة، طاغية من طواغيت الأرض، النمرود، لحد الآن اسمه يذكر، نمرود، من يعني سجل التاريخ طغيان هذا الطاغية. وكانوا يعبدون الأصنام. إيش يعني يعبد؟ يعني مقدسة عندهم، أشياء مقدسة الأصنام. ويأتي هذا الشاب، شاب يقاوم دولة كاملة، طاغوت بجنوده بمخابراته بالشرط، يحطم الأصنام كلها ولا يخشى في الله لومة لائم. إيش الإيمان اللي عنده؟ أنت بتقدر تسب على كلب الرئيس، الكلب مو عليه، الكلب تبعه، تقدر تسب عليه؟ تقدر تسب على واحد شرطي؟ ليش؟ هذا ما هو بيمثل الرئيس، يمثل سيادة الرئيس، تقدر ترفع صوتك عليه؟ ولكن شوف، يقاوم النمرود بعظمته وجبروته طغيانه، لأنه يعلم أن هذه الأشياء أرادوا أن يقذفوه في النار، ومع ذلك ما تمسك بأي مخلوق. جاء جبريل عليه السلام يعرض عليه خدمة، ولكنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الإيمان، هذا الإيمان، هذه القوة. المؤمن أقوى من الجبال، أقوى مخلوق إذا كان مؤمنا، يصبح هذا الإنسان أقوى قوة على وجه الأرض بقوة الله. ولكن المنافق، المنافقين أخطر شيء يا أخوان. لذلك رب العالمين يقول وإذا رأيتهم، إلهم مواصفات طبعا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لابس لك البدلة والقرفطة ومشط الشعرات وحارق الشوارب، المنظر ما شاء الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، مثقف تكلم في السياسة، محلل سياسي، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. اسمع، رب العالمين بيقول هم العدو، يعني بيقول لك هم العدو، يعني ما في غيرهم، كانوا هم أكثر عدو، أكثر خطورة على الإسلام، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك يا إخواني المنافقين، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين، هذول داخلين بين الناس ما تستطيع أنك تحترز منهم. إنسان بيجي بيقول لك إحنا قلبا وقالبا معك، معكو، الله ينصركو، إحنا معكو. وإذا رأى منك ضعفا طعنك من الخلف، وانت مأمن له. فلذلك النفاق والمنافقين إلهم مواصفات. أول صفة من صفاتهم الجبن والخوف والهلع. الله سبحانه وتعالى ذكر مواصفات هؤلاء المنافقين. أول صفة عندهم قلة الطاعات والتثاقل والكسل عن أداء العبادات الواجبة. عندهم كسل، الطاعة بشوفها أثقل من جبل أحد، وإنها لكبيرة عليه الصلاة، بشوفها ثقيلة. إذا الإمام بطول دقيقة أو أقل من دقيقة تثور ثائرته. يا شيخ من أما الناس فليخفف، حافظ الحديث هذا، مو حافظ من الدين إلا هذا الحديث، من أما الناس فليخفف. شوف الصلاة طويلة ثقيلة، ليه؟ لأنه قلبه مو خاشع. لو خشع قلب الإنسان بنسى حاله أنه أصلا بصلي، بنسى كم الوقت اللي هو قضاه، ما يدري كم من الوقت. أحد الصحابة وقف يصلي، كان جاي من غزوة، زوجته تنتظر فيه، غايب لفترة، مجهز حالة تنتظر في زوجها، فقام يصلي ركعتين فنسي حاله وظل يصلي للفجر ناسي حاله. وهذا بقول لك يعني طولت يا شيخ، لأن كل الصلاة أطول صلاة ما بتأخذ ربع ساعة، لكن بشوفها يعني 10 ساعات. يتثاقل عن العبادة، عبادة ثقيلة بالنسبة له، مستعد يظل واقف على البسطة من الصبح للظهر، واقف ونادي ولا بشعر في تعب. أما في الصلاة يوقف ربع ساعة، هذا الوقوف بشوفه أثقل من السماوات والأرض. هذه صفة المنافقين يا أخوان. الصفة الثانية، طبعا هذا القرآن ماذا يقول؟ نجي من هذه الصفة، الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الصفة. يقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى، كسلان، الصلاة كسلان. أما قل له في 500 ليرة زيادة في منبج ويروح يركض، استعد يروح مشي. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصفة الثانية الجبن، الجبن هذه صفة عند المنافق، وشدة الخوف والهلع، وهذه الصفة من أهم أسباب أو الأسباب التي جعلتهم يخفون كفرهم ويظهرون الإسلام، لأنه خائف من المسلمين صار مسلم، خايف يقيموا عليه الحد، خايف يقتلوه، لا أنا مسلم. لكن شاف رجحت كفة الكفار بصير معهم، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال الله سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، بحلف يمين إنه معاك، أنا منك معاك، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون إيش معنى يفرقون؟ من الفرق اللي هو الخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءني جبريل إلا وهو يرتعد فرقا من الجبار، يعني خوفا من الجبار جل جلاله جبريل. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. في المعركة لو يشوف له مغارة كهف يعني في الأرض أو في الجبل أو شيء يهرب إليه، يختبئ من العدو، يختبئ من الرصاص، يختبئ من السلاح، لولوا إليه وهم يجمحون. فهم يتصفون بالفرق وهو الخوف. الصفة الثالثة السفه وضعف التفكير. السفه، وأكبر دليل على السفه أنه يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق، يخاف من المخلوق مع أن المخلوق لا يقدم ولا يؤخر شيء، ولكن لسفاهته إنسان بيكون سفيه. الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ويتضح سفههم فيما يلي: أولا إيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة. في أكثر من هيك سفه؟ إنسان يؤثر الدنيا الفانية جناح البعوضة يقدم على سعادة أبدية، إيش هذا؟ ويسعى ويجتهد من أجل هذا، من أجل جناح البعوضة، هذه قمة السفه. وحرصهم على حطام الدنيا أكثر من حرصهم على طاعة الله التي هي سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وتقول له فيه عزومة في الجامع، والجامع في آخر آخر البلد، العشاء لشهد، ما يتخلف. أما المسجد في جنبه بس يقطع الشارع بيدخل المسجد، شوفه ثقيل جدا يتثاقل. فهذا تقديمه لأمور الدنيا الفانية مشان بطنه، ببيع أمه وأبوه مشان بطنه، مشان فلوس، يبيع الدنيا كلها، وزع برمي شرايح مشان يأخذ مصاري، يقتل مئات آلاف مو مشكلة من المسلمين، يرمل نساء، يتم أطفال مو مشكلة، المهم أنه إيش؟ دنيا. لكن شو بتحاسب على هذول كلهم؟ ما بفكر بهذا الأمر، قمة السفه والغباء. أيضا أن كثيرا منهم عنده القناعة بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأن أحكامه كلها خير وعدل، ولكن بسبب مجالسته للكفار وانبهاره بحضارة الغرب المادية أو بسبب مجالسته لمن انبهر بحضارتهم من المنافقين من علمانيين وقوميين ومن سماعه لكلامهم ولشبههم التي يتأثرونها أو يثيرونها ضد تعاليم شرع خالقهم، وقع في قلبه بغض هذا الدين. مجالسته، أو الآن بلاش مجالسته، يعني ما يشاهد في الفضائيات اللي قاعد يتكلموا عن العلمانية وعن التقدم وعن الحضارة وعن القمر ووصلوا القمر ونزلوا مش عارف إيش فكبروا هؤلاء الناس الكفار في نظر هؤلاء، فاعتقدوا مع أنه يعلم أن الدين الإسلامي الحق، ولكن اعتقد أنه هذول هذا الشعب العايش مع علمه بالداخل أن دين الإسلام هو الحق، ولكن ينبهر لقلة عقله ولسفاهته، ينبهر بهذه المظاهر والزينة وزخرف الأرض. أيضا من صفاتهم قلة الحياء وسلاطة اللسان. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس يعني الحروب معارك. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. منافقين، يا سلام، اسمع كلامه، لسان حاد بألسنة حداد. أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه من صفاتهم. برضو الآية الأخرى شو بتقول؟ ويقول تسمع لقولهم، ويقول تسمع لقولهم، ألسنة حداد، لسان حاد، تلاقي بيطلع على الفضائية بتكلم ما شاء الله، بتقول إيش هذا. طبعا هذه الصفات اللي ذكرناها صفات النفاق الأكبر، وفي نفاق أصغر وهو نفاق عملي صاحبه لا يخرج من ملة الإسلام ولكنه عاصي لله ورسوله. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. هذه الصفات إذا رأيت واحد في هذه الصفات، إذا كانت الأربعة تنطبق فيه معناته منافق خالص. إذا في واحدة منه واحدة بس يخلف بالموعد مثلا، إذا حدث كذب، وفينا الآن بيقول لك هذه كذبة بيضة يلونوهن صار إشي أبيض وإشي أسود وإشي أحمر، الكذب مشان تسويغ، هذا تسويغ للباطل، قال هذه كذبة بيضة يا شيخ، وطبعا كل الكذب يصير عنده أبيض مشان خلص يعني يمشي الأمور. وفي ناس بيحلف أيمان على الكذب، والكذب يا أخوة ليست صفات مسلم، الكذب بالذات من دون الصفات لا يتصف بها إنسان مسلم. إذا رأيت الرجل يكذب معناته هذه ليست صفات مسلمين. ولذلك حتى الكفار هذه صفة مذمومة في البني آدم، يعني مو بس إنه في الإسلام والإسلام يرفضها، لا، صفة في البني آدم إذا كانت فيه هذا الإنسان ينحط من صفة البشر إلى أقل مستوى، لأن هذه صفة ذميمة لا يقبلها حتى الكافر. ولذلك حتى الكفار ما عندهم كذب، في الجاهلية ما كانوا يكذبوا. أبو سفيان وقف أمام هرقل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان رايح خصيصا مشان القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما سأله أجاب بأجوبة ما كذب ولا زود حرف، ولا حرف زود. هذا هو مشرك ويعتبر محمد عدوه، وفرصة الآن أنه أمام هرقل ويعتقد هرقل يعني خلص بيقضي على محمد وعلى الدين الإسلامي كله، ولكن مع ذلك قال خشي أن يؤثر عنه كذب، خايف أنه ناس يتحدثوا ويقولوا أبو سفيان كذب، ممكن تنقل الأخبار ويقولوا والله أبو سفيان لما رأى عند هرقل كذب، خايف أنه. حتى في الجاهلية المشركين الكفار أكثر ناس بيكذبوا الآن مين؟ مع الأسف الشديد يعني اللي بيسموا حالهم مسلمين، ما بدي أقول مسلمين، لا، مسلم ما بيكذب، اللي بيسمي حاله مسلم ويحلفون على الكذب، لكن هذا كله منافقين طبعا. مسلم ويكذب ما بتركب على بعضها، كيف مسلم يكذب ويحلف يقسم والله العظيم علي كذا السلعة هذه فاتورتها علي كذا مشان مصاري تكذب. انت عارف رب العالمين مطلع على قلبك وعارف الله سبحانه وتعالى كم ثمنها. فلأنه ما في إيمان ما في عقيدة صحيحة، حب الدنيا طمس على قلوبهم. إذا وعد أول صفة إيش؟ إذا أتمن خان، إذا أتمن خان الأمانة. والأمانة طبعا هذه يعني موضوعها واسع، ليست الأمانة فقط واحد حط عندك مصاري قال لك والله دورها خليني عندك أمانة، مو بس هذه الأمانة، كل شيء يعني صاحبه يغيب عنه وأنت الآن أصبحت أنت المستولي عليه فهو أمانة. الحديث، انتبهوا يا أخو، الحديث إذا واحد تكلم عندك حديث وأراد أن يكون هذا الحديث بينك وبينه ما ينقل فهو أمانة. الكلام، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث أحدكم أخاه ثم التفت، طلع شوف حدا شايفه يعني، ثم التفت فهي أمانة. أصبح بدون ما يقول لك حلفك ميت يمين ما تحكي، لا بدو إلا يعني حلفه ميت يمين، بالله عليك ما تجيب سيري، بالله عليك ما تحكي، ما قال إذا التفت بس طلع أنه يعني في حدا شايفنا، إذا شاف ما في حدا شايفنا بتكلم، قال اعرف أنه هذا الكلام أمانة، أصبح أمانة عندك، فلا يجوز لك نقل هذا الكلام، هذه أسرار أعطاك إياها، هذا الكلام أصبح أمانة. نفكر أمانة بس المصاري، بس حط عندك شغلة ما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وقال: السمع أمانة. تسمع أمانة، كل شيء الآن بنزل عندك، في شيء مسموح لك تبثه وفي شيء غير مسموح، في شيء لا يجوز، هذا مفروض يكون عليه رقم سري ما يعرفه إلا أنت ورب العالمين بس، هذا مش لازم حدا يطلع عليه. أسرار، ليش بقول لك رقم سري؟ سر، واحد يعطيك سر هذا سري، لكن إذا حكيت لزوجتك ما عاد سر، بتحكي لأقرب الناس إليك ما عاد سر، لأنه اللي حكالك بده بس فقط أنت اللي تعرف بس فقط، وأنت بتقول يلا ما هي زوجتي هذه، زوجتك بتقول هذا مو ابني، هذه جارتي أنا وياها علاقتنا يعني زي الخوات، وجارتها بشو، وإذا بالخبر ينتشر في المنطقة كلها ما عاد سر. سر يعني بدك تكتم ما تطلعه حتى لأقرب الناس لك، هذه أمانة. وإذا تمنى، إذا وجدت هذه الصفة عند إنسان تحكي له شغلة وتقول له هذا أمانة ما تتكلم فيه ونقل هذا الكلام فهو منافق، في صفة من النفاق. وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وهي قضية مهمة جدا من صفات المسلم، إذا وعد يصدق في ميعاد، إلا إذا صار شيء خارج عن طاقته خارج عن إرادته، أما الأصل في الإنسان الوعد، إذا وعد وهو قادر على تنفيذ الوعد ما يتخلف، لكن إيش الآن بصير؟ إنه حسب الشخص اللي أنت وعده، إذا وعدت مدير مخابرات أنك تيجي الساعة 7 تقدر تخلف؟ أعوذ بالله، تخلف مدير مخابرات أما إذا والله اللي حكالك يعني واحد عامل نظافة ولا أي واحد طنش حتى كل الموضوع تنسى، لا يا أخوان. لذلك لابد الإنسان يتعامل مع جميع الناس، لا تنظر للشخص اللي تتعامل معه، انظر المعاملة اللي صادرة منك أنت، التزامك بالوعد هذا منك أنت مو منه هو يستحق ما يستحق هذا موضوع ثاني. الضيافة، ضيف واحد بيجيك مثلا مدير الشرطة تذبح له ذبيحة، هذا مدير الشرطة. يجيك وزير كيف بتضيفه؟ لكن يجيك واحد عادي إنسان فقير جاي يشحد وضيف عندك، قال لك أنا ضيف عندك، يعني إذا بتسوي له كاس الشاي كثير عليه، كاس الشاي عن الباب جزء ما تقول له تفضل، شو بدي الحق من وراء هذا؟ شو إيش المصلحة من وراء؟ تنظر المصالح. لكن شوف سيدنا إبراهيم، رب العالمين ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون ما بعرفهم يعني. ولكن شوف الآية شو بتقول، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، هم كم واحد؟ أربعة ملائكة اللي جاءوا على إبراهيم عليه السلام، كم واحد؟ ما مرت عليكم القصة؟ الله أكبر، وين عايشين يا جماعة؟ سيدنا إبراهيم جاءوا أربعة من الملائكة مشان يخسفوا قوم لوط، فهم في الطريق مروا على إبراهيم عليه السلام، كان طبعا إبراهيم لقوم ولوط عليه السلام إلى قوم آخرين، فمروا على إبراهيم لحاجة لغرض معين، ولكن جاءوا بصورة إيش؟ شباب، وحتى رأوا على سيدنا لوط أيضا بصورة شباب بني آدمين. فإيش قال أول ما دخلوا رب العالمين؟ قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ضيف تطلق على مين؟ على واحد. طب هم أربعة، ليش ما قال ضيوف إبراهيم؟ مين بيعرف ليش؟ ليش جمع أفرد الجماعة أفردهم؟ يعني القرآن قال ضيف إبراهيم، كل ضيوف ضيف الله، بس ليش ما قال ضيوف إبراهيم؟ هم أربعة جماعة يعني جمع. ها أحسنت، شوف كيف قال، لأنه الضيوف كل الضيوف عند إبراهيم واحد، وزير رئيس عامل نظافة فقير غني كل واحد، ما يميز بين هذا كبير هذا شخصية نكرمه، هذا إنسان فقير عن الباب تعتذر منه، كله ضيف ضيف، ما في تمييز عند إبراهيم عليه السلام. لذلك يا إخوان الأصل في الإنسان المسلم أن يكون تعامله مع الناس كلها بنفس الطريقة، ما يتعامل مع الأغنياء شكل والفقراء شكل ثاني، إذا كان يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى ما ينظر للأشخاص، يلا هذا بوعده لأنه شخصية وهذا بجوز يحاسبني مستقبلا، بجوز تأخرت عليه هذا وقته ثمين، لكن هذا إنسان الفقير مو مشكلة لو تخلفت عنه، وخاصة تبعين هذول الصنايعية بقول لك إن شاء الله بكرة الساعة 9 بكون عندك، بكرة استناني الساعة 9، بتلاقي هذا مسكين بيعطل شغله بس بضل ينتظر الساعة 9، يقول يروح يجي الزلمة وأنا مثلا مش موجود وما في ناس، بضل قاعد استنى، بصير الساعة 10 بصير 11 بصير، بروح النهار بيجي ثاني يوم ثالث يوم، بجوز يغيب أسبوع وبقول لك على 9. ولذلك هذا يا إخواني لو بس يطبق إن شاء الله الشرع الإسلامي كامل، يصير أي واحد يخلف يتحاسب، تأخذ الحسبة وتحاسبه. هل الغرب ليش هم تقدموا علينا؟ في إيش؟ فكرك هم يعني صدق المواعيد عندهم لأنهم يعني مسلمين ولا عندهم يعني؟ لا، عندهم قوانين صارمة، إذا بتتأخر عن واحد 5 دقائق برفع عليه قضية بتحاسب، تعال أنت تفكر أنا وقتي فاضي أستناك 5 دقائق وأنا بنتظر فيك؟ ما أنا فاضي لك. لذلك عندهم قوانين صارمة تطبق، القوانين أخذوا القوانين هذه من الإسلام، ولا مو يعني مش هم ولا أحسن منا، لا إحنا لو يطبق عندنا هذه القوانين ويصير أي واحد خلف عليك أخر عليك 5 دقائق ترفع عليه تشتكي عليه فورا، جيبوه بهدلوه دفعوه مبلغ، أنا خسرتني بال5 دقائق هذول تبعاتك خسرتني فيه مبلغ كذا، تدفع عمر ما واحد بتخلف يصير يجي قبل التسعة بخمس دقائق ظل واقف على الباب، بس يصير تسعة دق فورا. يعني أوقات الناس مو كلها يعني زي بعض، أنا عندي وقت. احترام الوقت هذا أيضا من الإيمان. الوقت هو رأس المال، رأس مالك هو وقته. لكن عند الناس اللي ما بهمهم الوقت بضيع الوقت، بقضي على الوقت، خاصة في رمضان. في رمضان يقول لك خلينا نقتل الوقت، يعني نلعب ورق، نلعب كذا، نلعب، بضيع وقته، وقت ثمين. قراءة القرآن آية، تقرأ حرف عشر حسنات. وفي رمضان تضاعف الأجور، ويكون الأعمال يعني أقرب ما تكون، الدعاء، الأعمال الصالحة. ومع ذلك يقول لك خلينا نقضي هالوقت، نضيع هالوقت مشان ننسى الجوع. إذن صدق الوعد هذه ليست صفات المنافقين، أما الإخلاف في الوعد قلنا أول شيء إيش؟ إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إيش معنى إذا خاصم فجر؟ الخصام تتخاصم أنت واحد تختلفوا على مسألة معينة، فلذلك لما يصير فيها نوع من الحقوق، الآن في حق طبعا، الخصام بصير عادة تكالب على الدنيا، فإذا شاف أنه ممكن مصلحته، يعني مصلحته في هذا الأمر، اضطر أنه يكذب بكذب، اضطر أنه يستعمل جميع الوسائل من أجل تحصيل هذا الشيء، كل وسائل، بيحلف أيمان بيحلف عادي ما بتفرق معه. ولكن إذا شاف أنه الخلص الخصم أخذ الحق، يفجر يصير عدو لدود هذا الشخص. لو يستطيع أنه يقضي عليه يقتله بقتله. وإذا خاصم فجر، عنده فجور، هذا نتيجة إيش؟ نتيجة ما في إيمان. ولذلك المؤمن وقاف عند حدود الله، إذا علم أن الخصم على الحق فورا يتوقف، خلاص يقول لك أنا أخطأت، أنت الصواب. عمر الخطاب على المنبر إن صحت الرواية، قامت امرأة لما حدد المهر، حدد المهور، قال خلاص أكثر من 500 دينار ممنوع، 500 دينار هذا سقف المهور. وإذا بامرأة تعترض على عمر، قالت يا عمر كيف تحدد المهر وقد والله سبحانه وتعالى يقول آتيتم إحداهن قنطارا، قنطار أنت تحدده، ربنا بيقول لو تعطيها قنطار عادي وأنت تحدد المهر. فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر فورا. مين اللي بيحكي؟ أمير المؤمنين، فخامة الرئيس، جلالة الملك، قاعد بتكلم، يجي واحد مرة يقول له أنت أخطأت، ترد عليه كلامه؟ تخيل لو صارت هذه في عهد بشار ولا عبد الله الثاني ولا الثالث ولا. طبعا ما بحكي معه فورا، ما بتعرف المخابرات ولا الذبان الأزرق ما بدري عنه، وين راه دوروا عليه ما بلاقوه. ليه؟ كيف بترد على الرئيس؟ ترد على سيادة الرئيس أمام الناس على التلفزيون؟ مصيبة. ولكن شوف الإيمان، أصابت امرأة فورا، ما في عنده يعني. المنافق يسعى لمصلحته، لشخصيته، بيطبق إذا في أوامر بيطبق الشيء اللي بوافق هواه، بوافق شخصيته. اللحية ما عجبته شكله مو حلو بيحلقها، هذه ما بتفرق معه. رب العالمين أمر بطاعة الرسول، والرسول أمر بإعفاء اللحية، قال لا شكله بيتغير، يعني لازم يحجرها من مش عارف إيش، حددها كذا، إذا اضطر يربيها يعني، لأنه شخصيته أهم من أوامر الله. لكن اللي عنده تقوى الله سبحانه وتعالى حتى لو طالع له أربع شعرات في لحيته ربيه خلص، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، مو مشان شكلك، بدك تحط شكلك ورا ظهرك، خلي أمامك فقط رضا الله سبحانه وتعالى، مو رضاك أنت. أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه، على هواه، ايش هذا بوافق هواي بنطبقه هذا كويس. اما هذا من اما الناس فليخفف هذه كويسه هذه كويسه كل الناس حافظينها حافظين الحديث هذا. اما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لا هذه صعبه. قم الليل هذه صعبه. تتجافى جنوبهم ما نبيها حسب هواه. يقول لك والله الصلاه كويسه يعني الحمد لله الواحد بيصلي ربنا بيفتح عليه ربنا يبارك لك في رزقك مش تلاقيه بيصلي مشان ايش؟ بتلاقي اخر شيء انه بيصلي مشان الدنيا. رب العالمين قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له نصيب في الآخرة. يصلي ربنا برفع يديه للسماء ربنا آتنا في الدنيا بس في الدنيا ما بده في الآخرة. كثير من الناس بتلاقي حتى دعائه افتح علينا مش عارف وفقنا بارك لنا في رزقنا في مصالحه فقط. يعبد الله من أجل تحقيق مصالحه الدنيوية فيعبد الله سبحانه وتعالى ولكن من أجل إيش؟ من أجل الدنيا ليتحصل على الدنيا. مصيبة في ناس حتى والدنيا مو بس يعني مصاري أموال لا ممكن الدنيا أنه يعني يصير لك جاه يصير لك منصب ليقال ثلاثة أول ما سعر النار في ثلاثة منهم عالم. ليش؟ مشان اللي يقال مشان يطلع على التلفزيون يقولوا عالم مشان الناس يشيروا له بالأصابع هذا الشيخ الفلاني تعرفوه هذا معروف كيف على التلفزيون فمشان يصير يطلع على التلفزيون يقولوا بدك تحكي هيك هيك على طول إذا بدكم كمان إيش كمان بحكي بدكم إياه بس المهم ضلوا يجيبوني على التلفزيون. هذا دنيا حب الجاه حب الظهور يظهر على القنوات هذه غالي جدا عند البني آدم ما بضحي فيها إلا مؤمن. هذه الدنيا حب الظهور هذا أشد من حب المال. في ناس بدفع أمواله كلها مشان يظهر مشان يطلع على التلفزيون. ولذلك كل هذه أسبابها إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. ما في مشكلة على وجه الأرض إلا سببها حب الدنيا. فهذه من أوصاف المنافقين أعاذنا الله وإياكم من النفاق والمنافقين. الآن يجي لموضوع اللي هو الإكراه. وبعد أن ذكرنا النواقض فلا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره بس في مسألة في ما ذكرنا احنا الإعراض عن الدين من نواقض الإسلام ذكرناها. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله هذا من نواقض الإسلام يا إخوان من نواقض. أنا قلنا النواقض يعني إيش؟ إذا ارتكبت واحدة منها كأنك خرجت من الإسلام بدك ترجع من جديد. الآن انتقض إسلامك كله حبط عملك. فمن نواقض الإسلام قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وليش معنى مسلم عبد لله وأنت مخلوق للعبادة إلا ليعبدون ولا تتعلم كيف تعبد وتعرض عن هذا الشيء من تفاضي لله سبحانه وتعالى. هذه العبادة لله وأنت في أي لحظة في أي وقت ستلقى الله سبحانه وتعالى وتقول ما عندي وقت ما عندي وقت يا شيخ. تقدم إيش الأولوية عندك حسب اهتمامك. الناس عندهم اهتمامات فأي شيء بقدم أكثر أكثر شيء بكون مهتم فيه. واحد عنده امتحان أحيانا يقدم دراسته هو بيدرس عن الأكل والشرب، أولوية صار هذا امتحان. الآن أهم شيء عنده ينجح في الامتحان، خلاص حطوا الآن الأولوية أعلى شيء في درجة الاهتمام عنده الآن الامتحان، لذلك ممكن يظل جيعان ما يفطر. إيش؟ لأنه ما عنده وقت، استغل الوقت هذا للامتحان. فمتى يعرض الإنسان عن الدين ويقدم الدكان والبسطة والدنيا؟ لأن صارت أولوية بالنسبة له. أما الدين يعني الله غفور رحيم يا شيخ، ربك غفور رحيم، هذه مصيبة إنه الناس يقول لك الله غفور رحيم وشديد العقاب وين راحت؟ وهذا من تلبيس إبليس، من تلبيس الشيطان على الإنسان، بعظم لك الدنيا، كبر لك الدنيا. ولذلك يا إخواني بتعرفوا ليش رب العالمين سمى يوم القيامة يوم التغابن؟ شو معنى تغابن؟ تغابن إيش معنى؟ ها؟ لا لا، هذا مصطلح استعملوه التجار غالبا في التجارة، في البيع والشراء. الغبن، الغبن أن يكون الإنسان روح تشتري سلعة فوجدت هذه السلعة عند هذا التاجر حقه 10,000، أخذت السلعة وطلعت مريت على التاجر في جنبه نفس السلعة نفس الماركة نفس الشركة الصانعة نفس الإشي، كم حقها؟ قال حقها 2,000 ليرة. من 10 صار 2,000. إيش اسمك أنت الآن؟ مغبون. مغبون يعني إيش؟ مضحوك عليك. طب ليش رب العالمين سمى يوم القيامة يوم التغابن؟ مين بعرف ليش؟ يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال أنا بطلع معظم الناس مغبونين مضحوك عليهم، كان يفكر الدنيا إشي كثير غالية، كل اهتمامه كان في الدنيا، ولا طلعت ما بتسوى جناح بعوضة، وأنه كان الشيطان ضاحك عليهم. هذا الغبن. والله لو أنك اشتريت سلعة 1,000 أو أقول لك 100,000 ويحقها ليرة، ما بكون غبنك زي غبنك يوم القيامة، لأنه سعادة أبدية راحت عليك يا مسكين، كنت مكبر الدنيا مسويها إشي كثير كبر لك إياها الدنيا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وغرهم بالله الغرور. فهناك بصير عض الأصابع عض الأيدي، ويوم يعض الظالم على يديه، هناك بصير عض الأيدي ما بنفعت، عض أصابعك تعض إيدك توكل إيدك ما راحت عليك، راحت عليك يا مسكين، كنت معظم الدنيا مكبرها مسويها إشي كثير، وإلا هي طلعت جناح بعوضة ما بتسوى، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الله منها كافر شربة ماء. وانت كاين تذبح اخوانك تذبح الناس وتقاتل من اجل دنيا مشان سلطة، اطماع اقتصادية واطماع سياسية. لذلك الدنيا مصيبة اذا دخلت في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، كل خطيئة على وجه الأرض. فالإعراض عن الدين عن دين الله لا يتعلمه، هذا سببه إيش؟ إنه الدين كله ليس أولوية عنده. لو كان الدين أولوية لقدموا على كل شيء. اسمع ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا قال المؤذن الله أكبر أو إذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا. أولويات، في أولوية صح، بلعب بمزح مع زوجته مع زوجاته بداعب الصحابة كذا في وقت هذا للناس، لكن إذا قال الله أكبر فورا خلص الآن كأنه لا يعرف ولا واحد. هذا أهم شيء، أصبح هذا الوقت الآن مجرد ما قال الله أكبر إذا كملت الشغلة اللي في إيدك فكأنك تكبرها على الله، كأنك بتقول لا الشغل هذا أكبر، وهذا بيقول الله أكبر، تقول لا هذا أكبر. إيش يعني الله أكبر؟ يعني يا ناس يا اللي قاعدين تشتغلوا في الدنيا، اللي شغليتكم الدنيا الله أكبر من الدنيا كلها، اترك اللي في إيدك خلاص، ضع القلم، بدك تحط النقطة خلي النقطة بعدين بتحطها، لو ما حطيتها مو مشكلة. شوفون ببين لمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله هذا ببين اهتمامك، ما تستهين في هذه الأشياء يا سيدي. ما نصلنا خلاص خلنا نخلصها، لسه مطول الصلاة، بعد ما قام الصلاة بنلحق شوي شوي. بعدين وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، تبدأ أول شيء خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أول خطوة يقول لك يا رجل خلي كمل كاسة الشاي، يعني كمل الصحن اللي قدامك لسه مطول شوي شوي، وإذا بعدين بتصير راحت الركعة الأولى مو مشكلة، بلحق الركعة الثانية، بل المهم بلحق الجماعة، آخر شيء لو راحت بلحق خلاص بصلي العصر، بنعوضها العصر، بعدين بنعوضها المغرب، راحت الظهر والعصر نعوضها المغرب إن شاء الله، بنعوضها العشاء بنقضيها، بعدين نشوف حاله تراكم عليك ثلاث أربع صلوات. إيه شو يصليهم؟ شوف ثقيلة، إذا الواحدة ثقيلة كانت الآن أربع صلوات تصليهن بتطنش كل الصلاة. ولو تركتم سنة، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فانتبهوا يا إخوة، انتبهوا، لا يغرنكم بالله الغرور، خلي عندك أولويات، خلي عندك فقه الأولويات، اعرف إيش أولوية، أولى شيء في حياتك ما هو؟ أمرك ولا أمر الدنيا ولا أمر أولادك ولا أمر زوجتك ولا أمر ابنك ولا بنتك ولا أبوك ولا أمك ولا أمر الله سبحانه وتعالى؟ إذا جاء أمر الله أبوي بذبحه، ابني بذبحه، أغلى الناس. إني أرى في المنام أني أذبحك، ما تأخر. أبو عبيدة يقتل مين؟ أبوه قتل. أبو بكر الصديق كان في المعركة يدور على ابنه، بده يقتل ابنه، بقول له بعد ما أسلم عبد الرحمن، قال والله يا أبي يا أبتي كنت يعني أتحاشاك في المعركة، أبعد عنك مشان ما أتواجه أنا وياك يعني. قال والله كنت أبحث عنك، بقول له أبو بكر أنا كنت أدور عليك. الإيمان لما يجي ما في لا يقدم على أمر الله شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين إيمان الحق، مو الإيمان هيك الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في ناس يدعي الإيمان وهو عنده شرك بتلاقي. فيا إخواني نحاول يعني ما تنظر لهذا المعلومات وهذا الكلام أنه يعني دورة وخلصنا منها، لا والله هذا الكلام ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، حجة لك يوم القيامة أو عليك. كل كلمة سمعتها، كل كلمة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يا شيخ، سمعنا درس كويس حلو ما شاء الله الدرس، الله يعطيك العافية. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إيش المقصود لا يسمعون؟ لا يستجيبون يعني، لأن السمع في سمع إدراك في سمع استجابة. لما رب العالمين يقول لك قد سمع الله قول الذين قالوا، هذا السمع إيش؟ سمع تهديد، بهدد، قد سمعتك، سمعت كل كلمة حكيتها، هذا تهديد بهددك. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أو قد سمع الله قول التي تجادلك، سمعها في سمع إدراك. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا سماع إدراك، لا يغيب عن إدراك الله وعن سمع الله شيء. وفي سمع إيش؟ سمع الله لمن حمده. إيش المقصود؟ سماع استجابة وإثابة على هذا الحمد، سمع واستجاب. إذا سمع الله دعاءك الله يستجيب لك، هذا سماع استجابة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، إيش يعني كنا نسمع؟ مكان أذانهم شغالة ما شاء الله، السمع عنده 6/6، لكن إيش المقصود بالسماع هنا؟ سماع الاستجابة. إذا ما كان يستجيب كأنه ما سمع. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يمر مستكبرا كأن لم يسمعها. رب العالمين قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أصم أبكم، في الظاهر أنه بسمع، بسمع الأصوات ويدرك الأصوات، ولكن في الحقيقة أصم أبكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير.